يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. ميم ألف راء باكستاني الجنسية من المدينة المنورة، وسبق أن عرضنا له سؤال في حلقة ماضية من هذه الرسالة، والآن نستكمل بقية أسئلته. سؤاله الأول يقول: أحرمت أمي للعمرة لكنها صارت في حكم المحصر، هل عليها دم وهي قد ماتت الآن، وهل يكفي أن نؤديه عنها أم نحج عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت أمك قد أحرمت بالعمرة وأحصرت عنها، وكانت مشترطة في بداية إحرامها أنها قالت: إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فليس عليها عمرة، وبناء على هذا فإنكم لا تقضون عنها، اللهم إلا إذا كانت هذه العمرة هي عمرة الإسلام، أو كانت عمرة واجبة عليها بنذر، فمن البر بها أنكم تؤدون عنها العمرة إذا كانت عمرة الإسلام أو كانت عمرة واجبة عليها بنذر. أما إذا كانت لم تشترط فقد وجبت العمرة عليها بدخولها فيها، والله جل وعلا قال: وأتموا العمرة وأتموا الحج والعمرة لله، وعلى هذا الأساس فإنكم تقضونها عنها بناء على وجوبها عليها بإحرامها فيها، وأنها لم تؤدها ولم تشترط حين الدخول عملا بعموم الآية التي سبقت، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. له سؤال ثاني في رسالته يقول فيه: ما حكم الذي ينوي العمرة لكنه تجاوز الميقات بغير إحرام بسبب أن إحرامه كان في عفشه وانتقل إلى طائرة وما تيسر له أخذه، ثم إنه أحرم من داخل الميقات بعد هبوط طائرة واعتمر وأدى جميع المناسك؟ الجواب: الشخص إذا مر على الميقات وهو مريد للعمرة أو الحج فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك. اللباس الذي يلبسه فإن كان موجودا معه، يعني وجد معه إزار ورداء، فإنه يلبسه، وإذا كان لم يوجد معه إزار فإنه يحرم بما معه من سروال ونحو ذلك، وإذا أمكنه الحصول على الإزار والرداء فإنه يشتريهما ويجعلهما بدلا عن ما أحرم به من الميقات. وما ذكرته من أن إحرامك صار في عفشك وأنه حصل تغير من جهة الانتقال بالطائرة، فهذا ليس عذرا لك، وبناء على ذلك فقد تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فعليك أن تذبح ما يجئ أضحية في مكة و تفرقه على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. أصل في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. وهذا المنقول عن ابن عباس له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابية إذا قال قولا وليس للإجهاد فيه مجال فله حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان فيه مجال للاجتهاد فيكون من اجتهاد الصحابي، وبناء على ذلك هذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، وبالله التوفيق. هذه رسالة من سائل علي سيد مصطفى مقيم في محاي العسير، يقول في رسالته بأنه لا يستطيع الاحتفاظ بطهارته حتى ينتهي، حيث يخرج ريح أثناء الصلاة وقبل إتمامها، فإذا قام بالوضوء مرة واحدة نفس المشكلة، وهذا الأمر يدفعه إلى الإسراع في أداء الصلاة خشية أن ينتقض الوضوء قبل تمام الصلاة، فهو يسأل عن هذه القضية. الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وأبلغ آية جاءت في هذا الموضوع قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الحرج. وبناء على هذه القاعدة فالطهارة للصلاة شرط من شروط صحتها، وإذا كان الشخص عاجزا عن الطهارة لسبب من الأسباب الشرعية فإن هذا الشرط لا يكون واجبا عليه. وهذا الشخص الذي سأل هذا السؤال هو أنه لا يستطيع أن يمنع استمرار وقوع الحدث منه في أثناء صلاته ولو توضأ مرة ثانية أو ثالثة إلى غير ذلك، وبناء على ذلك فإن صلاته تكون صحيحة وليس عليه في ذلك شيء لما سبق من القاعدة المقررة وهي أن المشقة تجلب التيسير. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من إيران من مدينة الأهواز من سائل مهدي صالح ريس، يقول في رسالته: ما معنى الآية الكريمة إنهم كانوا قبل ذلك مترفين؟ الجواب: ذكر الله جل وعلا أصناف الناس في سورة الواقعة، وذكر من الأصناف صنفا ضالا عن طريق الهدى في الدنيا، ذكرهم بقوله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فلما بينهم وبين جزاءهم يوم القيامة، قد يسأل سائل فيقول: لماذا يجازون بهذا الجزاء؟ فأجاب الله عن هذا السؤال بقوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني أنهم كانوا الدنيا ليسوا على جادة الحق بل على طريق الباطل، وقد انصرفوا عن طريق الحق بقصد منهم وانغمسوا في ترفيه أنفسهم، فلم يكلفوا أنفسهم بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بأداء زكاة إلى غير ذلك من دائر تكاليف الشريعة. وبالجملة فهم لم يكلفوا أنفسهم بأداء أركان الإيمان ولا بأداء أركان الإسلام ولا بأداء سائر التكاليف التي أوجبها الله عليهم، وانصرفوا إلى طريق الرفاهية والتنعم بنعيم الدنيا. فلما انصرفوا عن طريق الحق على هذا الشكل إلى طريق الباطل على النحو الذي ذكره الله جل وعلا، جازاهم بما ذكره من الجزاء في هذه الآية وما ذكره من الجزاء في مواضع أخر من القرآن. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سائل سيد محمد مصطفى زهران، مصري يعمل في الجمهورية العربية اليمنية. أخ السائل يقول في رسالته: لأنه اشترك في حرب العاشر من رمضان عام 1973 ميلادية ضد إسرائيل، وأفطر من اليوم العاشر حتى نهاية شهر رمضان، وإلى فترة وجيزة من الزمن لم يعلم حكم هذه الأيام التي أفطرها، فهل يجب عليه القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟ هذا سؤاله. ثم يسأل أيضا: ما معنى العزيمة؟ لأنه قرأ في بعض كتب الفقه أن الإفطار في حالة الحرب عزيمة. الجواب: أولا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله جل وعلا. ثانيا، أن الأيام التي أفطرتها إذا كان جهادك على النحو الذي ذكر وهو أنك جاهدت لإعلاء كلمة الله جل وعلا فليس عليك إثم في ما أفطرته. ثالثا، يجب عليك القضاء، قضاء الأيام التي أفطرتها. ويبدو من سؤالك أنك لم تقضي الأيام حتى الآن، وعلى هذا الأساس فإنك تقضيها وتكفر عن كل يوم منها بإطعام مسكين وهو نصف صاع من البر أو الأرز، ثم إنك تستغفر الله جل وعلا أما قد يكون من الإثم الذي ارتكبته أما بالنسبة للتأخير وأما بالنسبة لأنك أفطرت بغير سبب شرعي. وبالله التوفيق. وسؤاله عن العزيمة، ما معنى العزيمة؟ أما العزيمة التي أشرت إلى أنك وجدت أن الفقهاء يذكرونها، فهي أن العزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، ومن أمثلة ذلك وجوب صيام رمضان فهو عزيمة، وإذا عرض للإنسان عارض من